Allah, you're my guide, my friend. واحد اللي يطلع على حضرة الناس Oh, Thank you. الله يا جميل الله تعالى يا شيخ الله اكبر اشكر الله النبي يشوف ويرفع في ليله. Oh, ننتقل إلى الابتهال إلى الله.